تنبيه الأثر كأن للباقر وجد الصادق مع أحد أبنائه، هذا أول شيء. ثاني شيء لاحظ أنت حتى الشفقة، قال مروهم بالصلاة لسبع، 7 سنوات يتدرب يصلي يصلي بدون أي ضرب وبدون أي إشكال وبدون، ثم بعد ذلك إذا تركها لعشر، يعني انظر الشفق، يعني هو لم يقل لك أمره الآن ثم مجرد ما ينتهي، لا، في تدريب 3 سنوات تقريبا. يعني اليوم مثلا ماذا يفعلون؟ يدخلون الطفل في مرحلة الروضة، مرحلة الروضة الطفل يبدأ يتعلم فيها، وهذه من قبل 6 سنوات، يتعلم فيها يتعلم فيها ويكون التعلم مخلوطا بلعب، ثم بعد ذلك يدخلونه المدرسة ويكون التعلم مخلوطا بجد. طيب هي هذه، يعني لماذا حين تأتينا من منظومة خارجية لا نستشكلها، وحين يأتي من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه نبدأ نستشكل ونحن نقر ضمنا؟ يعني ممكن يقول لك يا أخي ليش علم الصلاة وهو عمره وهو إلى الآن غير مكلف؟ طيب الآن هو يدرس وتعلمونه وكل يوم يذهب المدرسة ويستيقظ صباحا وعلى ظهره هذه حقيبته وكذا، وهو غير مكلف، ما يعني ما يصير مكلف إلا في الصف السادس في الغالب والسابع.